اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات أيضا الحاضرات معنا، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء مرة أخرى معكم فيما يتعلق بتفسير هذه السورة المباركة. قول الله تعالى لأغلبن يكون غلبة الله تعالى لأعداء الله تكون بطريقين، الطريق الأول بالحجة والبيان، والطريق الثاني بالسيف والسنان. الرسل عادة بماذا يبدأون؟ بأي الطريقين؟ بالحجة والبيان، صح؟ بالحجة والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي وراء هذا الجبل ستغزوكم كنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم. نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم، موسى، عيسى، يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. كل الأنبياء بدأوا بالحجة والبيان. إذا لم تنفع الحجة والبيان لجأوا بعد ذلك إلى السيف والسنان. الحجة والبيان والسيف والسنان كلاهما يدخلان تحت قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب، قوة أعطاك إياها عامة، قوة، قوة في الحجة والبيان، قوة في السيف والسنان، قوة مادية، قوة اقتصادية، قوة علمية، قوة تقنية، قوة فقهية، قوة أمنية، ها؟ من قوة. ثم ذكر الله تعالى أمثلة لهذه القوة فقال ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم إلى آخر الآيات في ذلك. ما دام أن الله تعالى أمر أن نقوي أنفسنا وأنه غالب بالأمرين بالحجة والبيان والسيف والسنان، كما أننا مطالبون بالقوة بالسيف والسنان، وأن المسلمين مأمورون في الحقيقة بالإعداد، بإعداد العدة لأجل أن يرهبهم عدوهم وهم بعيدون عنه، هذا الأول بالسيف والسنان، أو الأمر الثاني كذلك الأمر الأول بالحجة والبيان. ماذا نعني بالحجة والبيان؟ أن يكون الإنسان قادراً على إقناع الآخرين بدينه، تكون قادراً على إقناع الآخرين بدينك. أنت قد لا تستطيع أن تغلب الآن، أنت مثلاً كشخص عادي قد لا تستطيع أن تغالب بالسيف والسنان، لكنك قادر على المغالبة بالحجة والبيان. ما أحد يستطيع يمسكك ويقول مثلاً لا تتكلم مع فلان عن الإسلام، لا تتكلم معه عن حرمة كذا أو عن حل كذا. أنت ما دام أن لك حجة إذن تستطيع أن تتكلم. أنت مأمور بهذه الحجة أن تقوي نفسك. كيف أقوي نفسي؟ واحد يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما هي مشكلة، فهمنا فيما يتعلق بالسيف والسنان. طيب الحجة والبيان كيف أعد قوة؟ ليس كل الناس يا جماعة في الحجة والبيان عندهم مثل هذه القوة. أنت مأمور بتعلم فنون الإقناع، كيف أستطيع أني أقنع؟ فنون التفاوض، فنون الحوار، فنون الجدال، حتى أستطيع أن أوصل فكرتي إليه لا بد أن يكون عندي هذه القدرة من القوة التي أمر الله تعالى المؤمنين باتخاذها. فهذه القوتان، أعني القوة بالحجة والبيان والقوة بالسيف والسنان، يبذل الإنسان فيها ما يستطيع لأجل التقوي. ففي الحجة والبيان ذكرنا لكم أن يكون عنده قوة في معرفة الحق، قوة في إيصال الحق، قدرة على التفاوض، قدرة على الإقناع بالأسلوب الحسن، وبالسيف والسنان أن يكون عنده القدرة على أن يكون له من السلاح ما يستطيع به أن يصد عنه أعداءه أو أن يقيم الجهاد، ولأجل أن لا يجتري أولئك الأعداء أن يعتدوا عليه. هذه الآية لها آيات مشابهة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يعني استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظن قومهم أن الرسل كذبوهم لما خوفوهم من عذاب الله، لأن تأخر العذاب، فيقول القوم: أنتم كذبتم علينا، وظن القوم أنهم قد كذبوا، قال الله: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذن كل إنسان منا أيها الإخوة والأخوات مطالب أن يبذل لهذا الدين ما يستطيع. لأغلبن بالحجة والبيان والسيف والسنان، ما استطعت بهذه تستطيع بالأخرى. كل واحد يستطيع أن يبذل شيئا لهذا الدين لأجل أن يغلب هذا الدين. مثلا واحد قال: أنا والله ما عندي قدرة يا أخي على النقاش، أنا أغضب بسرعة. طيب، من خلال الإنترنت تستطيع أن تناقش، من خلال الإنترنت إذا أنت يرتفع ضغطك. طيب، إنسان قال: أنا لا أستطيع أني أفعل ذلك. طيب، تستطيع أن تخدم هذا الدين بطباعة كتب إسلامية، باقتراح أشياء، أن تأتي بشخص ينصح هذا الشخص الآخر، أن ترسل إليه رسالة مناصحة، أن تدعو الله تعالى بنصرة الدين وأهله. أهم شيء أن تشعر أنك بذلت شيئا لهذا الدين. ترى يا جماعة، لما يمر على الإنسان وقت وهو يشعر أنه لا يقدم شيئا للدين، تموت الهمة في قلبك بعد فترة. خلاص، إذا كنت حتى الدعاء لن تبذله، مالك أي موقع في خريطة الإسلام، وأنت امرؤ منا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. والله عار يا جماعة أن الإنسان يعيش ويموت وهو لم يترك بصمة في هذه الأمة. لا ألف كتاب، ولا ألقى محاضرة، ولا ألقى خطبة، ولا وزع كتاب على غير مسلمين، ولا بنى مسجدا، ولا أجرى نهرا أو, أو, أو, أو, أو حفر بئرا، ولا طبع كتابا إسلاميا، أو وزع مصاحف، أو ما سويت، مالك أي بصمة. يعني كل الدنيا، كل العمر مر عليك دون أن تذكر أنت وتشكر، دون أن يكون لك أي تأثير في الكون. ذلك قال الأول، وهو يذكر أولئك الناس الذين يغلب الله تعالى بهم أعداءه. يعني الله تعالى يغلب أعداءه بأسباب معينة، وأحيانا بعض الناس يكون سببا في هذه الغلبة، فيقول: فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، إذا ما مات ذو علم وفضل فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الدرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همل رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. عار على المرء أن يمر به الأربعون سنة والخمسون والستون سنة ويصل إلى المئة ولم يترك بصمة في هذه الأمة. لا غلب بالحجة والبيان، ولا غلب بالسيف والسنان، زائد على الأمة. مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، يقول: والله خلق أقواماً يشغلوننا، يقول: يزاحموننا في الأسواق ويغلون الأسعار، لو أن الله أعدمهم لكان خيرا لنا. يقول ابن القيم: هؤلاء يعني بالله إيش الفائدة من وجودهم إذا هم ليس لهم أثر في الأمة، إذا الواحد منهم يعيش ويموت وهو كما قال الأول: إنما الدنيا شراب وطعام ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هذا تأثيرك في الأمة. نعم الله لأغلبن أنا ورسلي، لكن ليس المعنى أن أبقى أنا أنتظر هذه الغلبة متى تأتي، وأقول خلاص لا أغلبن، الدين منصور والله العظيم منصور، وأروح أكبر وسادتي وأنام. بس هذا اللي بتقدمه للدين؟ ادعو يا أخي، على الأقل ارفع يديك وادعو الله بنصرة الدين، اجعل هجي راك صباحا ومساء وفي سجودك وقيامك وصلاتك الدعاء للدين ونصرته والدعاء للمسلمين، اجعل همك همهم وحزنهم حزنك وضعفهم ضعفك وفقرهم فقرك. أشعر نفسك إنك على الأقل رقم على اليمين، لست رقما على الشمال. لكن يا جماعة لما يكون الإنسان لا يعني ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم حضور، يعني إن حضر لم ينتبه إليه وإن غاب لم ينتبه إليه، في كلا الحالين كل واحد منا ينبغي أن يبحث عن عن عن مكان يضع فيه بصمة في هذا الدين. ما تعرف إلا إنترنت، انصر الدين عبر الإنترنت. تعرف تتكلم، انصح الناس. تعرف توزع كتب، خذ لك كتاب عن أحكام معينة في الدين، تعال قل تفضل هذا هدية هذا هدية. عندك أفكار، نحتاج أفكارك في هذا الدين. لأغلبن أنا نحتاج أن يغالب الله تعالى بك أعداءه، وليغلبن مغالب الغلابي. نريد الله، نريدك أن تصبح من الأسلحة التي يقال التي يغلب الله تعالى بها أعداءه. إذا أصبحت أنت وبذلت ما تستطيع وفقت فعلا. أذكر أن أحد الإخوة طبيب يعمل في المستشفى التخصصي، الدكتور فهد الخضيري في قسم السرطنة، يقول مرة من المرات عندي دورة في إحدى البلدان، أظنه قال سويسرا أو كذا، بلد من هذه البلدان. يقول فلما انتهينا من الصلاة، صلاة الفجر، في شدة البرد في المركز الإسلامي، يقول أصلا أنا لما دخلت لأصلي التفت فرأيت امرأة قد تلفعت معها جلباب لبسته وجلست في مصلى الرجال على يمين. قال فاستغربت، ما الذي جاء بهذه المرأة في الفجر؟ المهم دخلنا وصلينا، لما انتهينا من الصلاة قام رجل، أظنه قال من البرازيل، أنا ما حفظت البلدتين، يقول فقام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم من البرازيل، لي مجال دعوي في الإنترنت، شايب وأجلس عندها الإنترنت أدعو إلى الله. يقول فاهتدت على يد امرأة عندكم هنا في سويسرا، فقلت لها خذي هالكتب، أرسل لها بعض الأشياء عبر الإيميل وقرأتها، فقلت لها تعرفي الآن على نساء يعينك على الخير وتعرفي على المسلمين. قالت لم أجد وأنا أستحي، حاولت فيها كم مرة اذهبي تعرفي عليهم ما استطعت. فأخذت عنوانها وجئتكم من البرازيل وقابلتها وبينت لها الإسلام، وها أنا أحضرتها الآن تصلي معكم، فهي الآن مسلمة وتشهدت وهي من رقبتي في رقابكم، السلام عليكم، طيارتي البرازيل بعد 4 ساعات ومشى. رجل يشعر بهم، يشعر أني لست صفرا على الشمال، لا أنا رقم صعب على اليمين، لست 1 ولا 2، أنا 9، أنا 10، أنا رقم 1000، أنا مليون. أما أن الإنسان يا جماعة يعيش هكذا، أكل وشرب ومنام ويعيش مثل الناس، أبني بيت، أجيب عيال، أشتري سيارة، أنام، ألعب كورة، أشتغل في الأسهم، مدري إيش، وبعدين تخلص حياتي، وصلت إلى عمر 60-70 ومات فلان وانتهينا. مات معاذ يعيش 7 سنوات في الإسلام، يسلم عمره 27 ويموت عمره 33، 7 سنوات بس، ويهتز لموت عرش الرحمن. بعض الناس اليوم يعيش 100 سنة والله ما تهتز الكاسات اللي في بيته بسبب موته، والله ما يهتز باب بيتهم بسبب موته، ولا أحد يدري عنه أنه مات، واللي يعزون يأتون مجاملة ويأكلون ذبيحتين 3 ويمشون، ما له أي أثر، ما هو من الخمسة اللي يبكى عليهم. فلما يقول الله تعالى لأغلبن أنا ورسلي، لا يعني أننا نجلس ننتظر هذه الغلبة متى تأتي ونقول الله سبحانه جل جلاله ريحنا، لا، الله تعالى قادر، مثل ما نصر المسلمين في الخندق وقال وكفى الله المؤمنين القتال، قادر أن يكفينا القتال، وفي ما بين لمحة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لكن مع ذلك نحن مأمورون أن نعمل، سواء رأينا النتاج أو لم نرى. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم النتائج. لما نتأمل في أحوال الرسل، يقول الله تعالى لأغلبن أنا ورسلي، إذن ليس الكلام فقط عن عصرنا نحن، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو في عصر أمته، بل إن الكلام ورسلي، آدم، نوح، صالح، لوط، شعيب، موسى، محمد عليهم الصلاة والسلام، جميعا كل هؤلاء كانت لهم الغلبة في النهاية. تعال مثلا إلى نوح، دعوت قومي ليلا ونهارا، هذا الوقت، ما قال دعوتهم نهارا وفي الليل أرتاح، لا، أو أدعوهم ليلا وفي النهار أرتاح، 24 ساعة أصلاً الأربع وعشرين ساعة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، ليل ونهار، صح ولا لا؟ الأربع وعشرين ساعة قسمها قسمين لن تجد لهما ثالث، يا ليل يا نهار. هو استعمل القسمين كلها، لو في قسم ثالث استعمله أيضا. دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هل قال والله خلاص أنا بروح أرتاح؟ لا. ثم إني دعوتهم جهارا، أيضا أساليب الإلقاء مارسها كلها جهارا، أيها الناس أسلموا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، آتي بيني وبينها قل لا أسلم، أدخل في الإسلام، والله ما أحد يدري عنك، أهم شيء مصلحتك، أهم شيء تنجو من النار. أسررت لهم إسرارا، مارس جميع مهارات الإقناع معهم، مع ذلك ما في نتيجة. فلما رأى ما في نتيجة، يعلم أن الله لأغلبن أنا ورسلي، رفع يديه ودعا بثلاث كلمات: ربي إني مغلوب فانتصر. بس ثلاث أو أربع كلمات: ربي إني مغلوب فانتصر. هالأربع كلمات اهتزت لها السماء والأرض، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. يلا خل هالملايين اللي كذبوك يا نوح يذوقون عاقبة تكذيبهم. لأغلبن أنا ورسلي. وحملناه على، لاحظ ما قال على سفينة عظيمة، لأن في الحقيقة اللي نجاه ما هو بالسفينة، اللي نجاه ليس السفينة، اللي نجاه قدر الله سبحانه وتعالى ونصره. لذلك لما أراد الله جل جلاله أن يصف كيفية إنجاء نوح لم يشأ أن ينسب قوة الإنجاء إلى غيره، فلم يقل وحملناه على فلك ها أو على سفينة، لا، يقول وحملناه على إيش؟ ذات ألواح ودسر، يعني على شيء مجمع مسامير وخشب، على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. هذه الغاية، والله لو أنه واقف على الماء لينجون إذا أراد الله تعالى إنجاءه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. صالح عليه السلام دعا قومه آمنوا آمنوا، بدوا يتكبرون عليه. لما اجتمع مجموعة منهم من هالضلال سكارى وفجار، قالوا إيش رأيكم نطلب من صالح آية؟ ما هو يقول اطلبوا آية، اطلبوا معجزة. قالوا يلا دبروا معجزة. يا ليتهم قالوا اقلب لنا الأرض، فجر لنا الأرض عيونا، أو اجعل نساءنا أجمل مثلا، أو يعني اجعل أرضنا خضراء، أو اسقط علينا ذهبا، يعني شيء لا نستغرب أن يطلبوه لأن فيه منفعة ومتعة، ما نستغرب. لكنهم تبجحوا، قالوا تعال نبغى آية. قال ما هي الآية؟ إيش المعجزة؟ قالوا هل ترى تلك الصخرة اللي في الجبل؟ قال نعم. قالوا نبغاك تلك الصخرة اللي في الجبل تطلع منها ناقة كذا، بس تحكم ناقة، على الأقل قولوا 20 ناقة كل واحد يأخذ، لا لا ناقة، نبغى ناقة. بعدين لاحظ هالناقة هذه ما نبغى ناقة عادية، لا لا، نبغاها ناقة عشراء، ناقة حامل بتولد. اطلع لنا ناقة عادية، لا، اطلع لنا ناقة حامل بتسعة، لا، نبغى ناقة عشرة. يلا كذا نؤمن بك. رفع يديه إلى الله تعالى ودعا، قال الله تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء، خلكم منضبطين ومؤدبين، إن مسستوها بسوء أو تعرضتم لها بعد ما أتينا بهذه الآية العظيمة استحققتم العذاب. فلم يلبثوا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هو خايف منهم ينتقمون منه، ولا يأتي ربعهم وجماعتهم وقبائلهم وينتقمون منه، ولا يخاف عقباها. انظر ما ذكره الله تعالى عن لوط عليه السلام. قوم لوط قوم تحكمت فيهم الشهوة، ولاحظ كل نبي من الأنبياء قومه لهم أسلوب في التعامل مع دعوته، هذا عجب، كل نبي من الأنبياء قومه لهم أسلوب في التعامل مع دعوته. لذلك الله تعالى ذكر أخبار الأنبياء ثم قال لرسوله لقد كان في قصصهم، ذكر خبر يوسف وقال لقد كان في قصصهم عبرة، وذكر أخبار غيره من الأنبياء فقال: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل إيش؟ ما نثبت به فؤادك. إذا عندك قوم يعرضون عنك ويأبون، ترى ذكرنا لك قصة نوح أنهم يعرضون عنه، إذا عندك قوم يتحكمون ذكرنا لك قصة صالح كيف كانوا يتحكمون، إذا عندك قوم أصحاب شهوات اقرأ قصة لوط، قوم يفكرون بفروجهم لا بعقولهم، حتى طغت عليهم الشهوات فصاروا يأتون الرجال شهوة من دون النساء ويأتون بالفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، حتى استحقوا بذلك العذاب الذي ذكره الله في القرآن، وغلب الله تعالى ورسله. وكان لما جاء الرسل إلى لوط عليه السلام ورآهم شبابا في صور حسنة قال: هذا يوم عصيب، اي والله الورطة تورطت بهالضيوف الذين جاءوني، هذا يوم عصيب. وجاءه قومه ايش؟ يهرعون إليه، يهرعون إليه، جاءوا مسرعين. فلما أقبل قومه إليه وقد رأوا صورا حسنة دخلت إلى بيته، جعل ينظر إلى هؤلاء الرسل وهم ضيوفه ويقول: ولا تخزوني في ضيفي، لا تفشلوني أرجوكم، خلوهم يأكلون غداهم أو عشاهم ويمشون، ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم ما فيكم رجل عاقل، أليس منكم رجل رشيد؟ وجعل يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لكنه ما يدري أنهم رسل، ما يدري أن هؤلاء ملائكة جايين من الله سبحانه، أن ملك واحد منهم أصبع واحد يهلك قرية كلها لوط، لكنه ما يدري عليه السلام، يظنهم شباب ضيوف جاءوا وهو نبي، يعني هو السيد أو هو رجل الدين، هو العالم في هذه القرية، هو الداعية، فطبيعي شباب، يمكنهم شباب مهتدين، ناس عابروا سبيل، ما يدري، جاءوا تفضلوا الله يحييكم، وهو نبي لابد يستقبلهم، بابا لابد أن يكون مفتوحا. لكنه لما جاء قومه ضاق عليه الأمر واشتد، أو آوي إلى ركن شديد، فقالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصل، يعني خفف على نفسك ترى ما في مشكلة، لن يصلوا إليك، يعني كأنهم يقولون لا ضيع وقتك مع هالفساق الفجار هؤلاء، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أنتم أهم شيء، العذاب سيقع وراءكم، قد تسمعون صياحا، قد تسمعون عويلا وأنتم تمشون، امشوا وانظروا أمام، لا تنظر إلى الخلف، إن نظرت إلى الخلف قد يأتيك مثل عذاب، نبغاك تنظر أمام لحد ما تنجو، فإلا امرأتك، امرأتك أصلا العذاب جائها إلا عجوزا في الغابرين، امرأتك تلفت كما شاءت، لأنها امرأة كانت تعين قومها على مثل هذا الضلال، أما أنت ومن معك من أبنائك وبناتك فلا، ولا يلتفت منكم أحد. وأنجى الله تعالى لوطا عليه السلام ومن نجا من المؤمنين، وأهلك الله تعالى قومه بعقوبة ما وقعت قبلهم ولا بعدهم في التاريخ، 7 أنواع من العقوبة. أول شيء سود وجوههم، 2 طمسنا أعينهم، أول شيء سودت وجوههم، 2 طمسنا أعينهم أصابهم العمى، 3 أرسل الله تعالى جبريل فحمل قراهم ثم رفعها، 4 ثم قلبهم على رؤوسهم، 5 ثم خسف بهم الأرض، 6 ثم أسقط عليهم حجارة من السماء. 6 أنواع، 6 أنواع من العذاب تتابعت عليهم، وإن في ذلك الآيات للمتوسمين، من نظر في حالهم أيقن لأغلبن أنا ورسلي. شعيب قومه كان من أبرز صفاتهم التلاعب بالأموال، التلاعب بالأموال، ولا تنقصوا المكيال والميزان، غشاشين في الأسواق، صحهم أهل شرك وأهل، لكن عندهم غش في الأسواق وتلاعب بالأموال، استحقوا عند ذلك العذاب. وكانوا يستهزئون ويقولون: يعني أنت ما تغش مثلنا؟ يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أنا أبغى أغش، اللي ما هو بعاجبه لا يشتري، إنك لأنت الحليم الرشيد. فعذبهم الله تعالى. موسى عليه السلام ابتلي بقوم ببني إسرائيل جمعوا الضلال الذي في الأمم كله، تخيل يا جماعة، بنو إسرائيل يشق الله تعالى لهم البحر، شوف العقل العقلية التي يعيشون بها، يشق الله تعالى لهم البحر ويجعل لهم فيه 12 طريقا، وكل قبيلة من القبائل في طريق، وينظر بعضهم إلى بعض جدران مائية بينهم، يمسكها الله جل جلاله بأمره سبحانه وتعالى. فلما نجوا من البحر، أول ما نجوا وقد رأوا هلاك فرعون وقومه وراءهم، يعني آية أمامهم ما يحتاج واحد يقنعهم بها، هذا أي أمر أمام أعينكم. فلما نجوا ومشوا قليلا رأوا قوما يعبدون صنما، التفتوا إلى موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآن أنتم قبل قليل نجوتم بسبب توحيدكم وفككم الله تعالى من فرعون وجنده، وعلى طول شرك، أعوذ بالله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، أنت إلى متى الجهل؟ إن هؤلاء متبر ما هم فيه، هؤلاء مغضوب عليهم بسبب فعلهم، وفعلهم باطل، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، ما تخافون الله؟ وأنتم نجوتم الآن من البحر، أقدامكم يعني ما كادت أن تجف من ماء البحر، ثم الآن تقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ذلك لما وقف أحد اليهود مرة عند أحد الخلفاء، وقف أمام أحد العلماء، فقال ذلك اليهودي، قال: عجبا لك يا أيها المسلم. قال: ماذا؟ قال: الآن أصحاب نبيكم ما كادوا يدفنونه حتى اختلفوا في بيعته، في مبايعة من جاء بعد، يقصد القصة التي وقعت في سقيفة بني ساعدة. فقال له المسلم: ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: أصحاب نبيكم وهو حي بين أظهرهم، ما كادت أقدامهم تجف من ماء البحر إلا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بالله إيش اللي أكبر من الثانية؟ نبي مات واختلف قومهم من بعده على أمر سهل واتفقوا فيه في خلال 10 دقائق أو ربع ساعة، في خلال وقت يسير، أم نبي لا يزال بينهم ويقولون اجعل لنا إلها كما، بالله أيهما أكبر جرما وأحق بالانتقاد والوقيعة؟ بلا شك أن الثانية، مع أنه ليس تنقصا لموسى عليه السلام، بل هو نبي من أولي العزم، وهو أول نبي كلمه الله تعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال جل جلاله: وكلم الله موسى تكليما، فمنهم من كلمه الله ورفع بعضهم درجات. فموسى عليه السلام له شأن وله علو، وهو من أعظم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وليس معاصي قومه أو تكذيب قومه يكون مفسدا عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هو عليه الصلاة والسلام يعيش مع قريش لمدة 13 سنة، يكذبونه بأنواع التكذيب ويقعون فيه أنواع الوقيعة، لكنه عليه، حتى إنهم يتعرضون له عليه الصلاة والسلام في كل شيء، يتعرضون له في ماله، في محاربته بأنواع الحرب، في الاستهزاء به، في وضع سل الجزور على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، إلى غير ذلك. ومع ذلك لا يزال عليه الصلاة والسلام ثابتا على ما هو عليه، داعيا إلى دينه، مزدادا في الدعوة والإصلاح، حتى نصره الله تعالى بعد ذلك، وأصبح يرى أولئك الذين كانوا يلقون على ظهره سل الجزور ويرددون: يا ساحر، يا كاهن، يا كذاب، صار يراهم تحته يقولون له بكل ذل: أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم، يعني اعفوا عنا لما قال: ما تظنون أني فاعل بكم. المسألة الثالثة: قول الله تعالى: إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز، ختام هذه الآية بهذا الوصف مناسب لها أيما مناسبة، فإنه جل جلاله لما ذكر الغلبة والقوة كأن سائلا سأل، قال: كيف تغلب يا ربي؟ قال: إن الله قوي عزيز، لأني قوي في بطشي وقوتي وقدرتي على الإهلاك، وعزيز في حكمي. أنت قد تكون قوي لكنك لست عزيزا، قد تتخذ قرار أنك مثلا تقتل فلان وعندك قدرة على قتله، لكن ليس عندك من الجاه والمنصب ما يمنع عنك بعد ذلك انتقامهم أو أذيتهم أو أذية الحاكم أو تأديب الحاكم لك. قد يكون أحياناً عندك عزة وجاه لكن ما عندك منصب، ما عندك قوة، عندك عزة لكن ما عندك قوة. مثل ما يأتي إنسان له جاه ومنصب لكنه مثلاً ضعيف الجسد ما يستطيع أن يضرب، لكن إذا اجتمعت القوة الجسدية والعزة في الجاه والمنصب استطاع أن يفعل ما يشاء من أذى الآخرين أو من تأديبهم أو من قطع شرهم إلى غير ذلك، إذا اجتمعت القوة والعزة. لذلك قال الله تعالى إن الله قوي عزيز، ما قال إن الله قوي رحيم، إن الله قوي عليم، لا، هذا مقام قوة وغلبه وأعداء لا بد أن يكبتوا وأن يؤدبوا، فقال جل جلاله إن الله قوي عزيز. في الصفات الأخرى يذكر الله تعالى مثلا آيات أخرى، يذكر عليم حكيم مثلا، يذكر مثلا أفلا تعقلون وتكون مناسبة لما قبلها، أفلا يعلمون، أفلا تشعرون إلى غير ذلك، وكل آية تكون مناسبة لما قبلها وتكون أيضا مناسبة لما يأتي بعدها. بقي معي الكلام على الآية الأخيرة وهي قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية في ذلك، لعلنا إن شاء الله أن نكملها معكم في الدرس القادم ونبدأ إن شاء الله في تفسير أول سورة الحشر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.